لا تكلم ليت وعدنا يا الوداع أرجوك ما أرجوك ما لا تكلم ليت وعدنا يا الوداع أرجوك ما الوداع أرجوك ما لا تكلم ليت وعدنا الوداع أرجوك ما طيق سوى فيني خير واخدعنا يخلق قلبي في معالق خلق قلبي في معالق غض عينك يا مطالع لك بدمعي وانا رقة لا تكلم ليت وعدنا يا الوداع أرجوك ما طيق الوداع أرجوك ما طيق الوداع اللي تبين كأنه الظلم وما لاحق كأنه ما بقى به ذوب يوسعني ضقت يا ذوبي من الضيقة ضقت يا ذوبي من الضيقة ليت لو أنت تسمعني وتجي للصدر وتويقة وتجي للصدر وتويقة لا تكلم ليت وعدنا يا الوداع أرجوك ما طيق الوداع أرجوك ما طيق ما توقعتك بتقطعني حكم ربي في ما خالقه حكم ربي في ما خالقه أنت عطني عذر يقنعني ووعدك مني بتصديقه ووعدك مني بتصديقه في الزمان ما شي يوجعني غير حلم صعب تحقيقه غير حلم صعب تحقيقه لا تكلم ريت وعدنا يا الوداع أرجوك ما طيق الوداع أرجوك ما طيق صاحب ما هو بينفعني الله قلل توافقه الله قلل توافقه لا تكلم تكلم